نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك الله فيكم. كذلك نسعد بكم أنتم أينما كنتم لمتابعة هذه الحلقة. لا نزال صاحب الفضيلة في سورة البقرة وحول أسباب نزول آياتها. نبدأ مستعينين بالله في هذه الحلقة بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما زلنا مع نصارى نجران ويهود المدينة. نعم، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. تعال القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم، ما هناك ليست اليهود، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذا الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى، اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا، وقالوا النصارى كونوا نصارى تهتدوا. نعم. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، ولن يدخل النصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان النصارى. في مسألة مهمة يا دكتور هنا مش عليها القرآن الكريم فيه. القرآن الكريم في الحكاية لما يذكر أقوال عن جماعة ويقول أو، معناه منهم من قال ومنهم من قال ومنهم من قال، وده مثال واضح جدا. يعني الآية دي هي التي يضرب بها المثل في تفسير الآية الثانية: اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا. واحدين قالوا اقتلوا يوسف، واحدين قالوا لما تقتلوا اطرحوا أرضا. هذه أقواله يعني يقتل يوسف، لا، القتل كبير، أطرحوا أرضا نرموه في الصحراء خلوا يموت براو. ما شوف سبحان الله، طيب ما كده أهون القتل بدل ما يعذب يموت عطشا وجوعا وكذا. قالوا نحن ما نقتله، القتل ده صعب كبير، نحن نرموه بس في الصحراء لحد ما يموت براو. أهون يقتله. لكن شوف تصدير الله سبحانه وتعالى. أخوهم الكبير قال لهم لا تقتلوا يوسف، الرأيين دي الرأي واحد أنا أعتبره، قال قتلتوه ولا طرحتوا أرضا النتيجة واحدة، لكن يجعلوه في غيابة الجبت. طيب عندك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك منهم من قال، والقصة معروفة. اجتماع دار الندوة، واحدين قالوا اقتلوه، واحدين قالوا أخرجوه، واحدين قالوا قيدوه وثقوه، رب قال أو. نعم، فدي بتوضح لك الصورة. لما يكون مجموعة مثلا قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو يعني واحد قال لبثنا يوما، الثاني قال لا ما يوم، يعني الشمس لسه بعض يوم. قال لهم ربكم أعلم بما لبثتم، جعانين نحن، خلوا موضوع لبثتم كم. لكن لما يكون شخص واحد ما بيحتاج للكلام ده، كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبث يوما. ما ده شخص واحد، هو برأو قال لبثت يوما، الثاني قال لا الظاهر لسه الشمس أو بعض يوم. ولما متأكد يوم أو بعض يوم، عشان كده قال لبث يوما أو بعض يوم. أو صحح كلامه، يعني لبث يوما لا خطأ، الصحيح بعض يوم، يعني ما في قول آخر. أيوة نعم. ما في، لأنه ما معه شخص آخر أصلا يعني. نعم. لكن هنا اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، النصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى، اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. مر معانا مرارا يا دكتور محمد عثمان، اليهود ما دارين ينزل يدخل معهم في الدين، عشان كده لما يقولوا كونوا هودا تهتدوا ده لنفسهم، يعني يثبت بعضهم البعض على الاخرين. ايوه، يعني ما تدخل تتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام، ما تدخلوا في الاسلام، الكلام لانفسهم، لانفسهم خلوكم ثابتين على دينكم. والنصارى بيثبتوا نفسهم وبيدعوا غيرهم بالتنصير والتبشير بتاعهم. سبحان الله. نعم سبحان الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله، ولعل يعني هنا تفصيل لبعض الآيات، لعلنا نأخذ هذه ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها صبغة الله، أو في ذات الآية نفسها جزئية أخرى نزلت فيها أسباب، فيها أسباب نزول قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ما زلنا مع النصارى نجران واليهود. اليهود والنصارى طبعا هؤلاء دعوا النبي عليه الصلاة والسلام، والاثنين معترضين على اتجاه القبلة للكعبة، الاثنين معترضين. طيب سبحان الله يا أخي، انتوا ضاريكم شنو؟ بعد يا دكتور أقول لك حاجة، انت مرات تقول علي المشاهدين يسأل، حسنا أقول لك على حسب منهجك ممكن واحد من المشاهدين يسأل يقول لك انت النصارى قبلتهم وين؟ ما اليهود بيت المقدس، اليهود بيصلوا لبيت المقدس. سؤال وجيه. النصارى بيصلوا لوين؟ ده سؤال. النصارى بيصلوا لوين؟ النصارى بيصلوا للشرك. سبحان الله. أيا كان. سبحان الله. بس اتجاههم شرك كده ده. سبحان الله. أيا كان اتجاههم شرك. طيب اليهود دارين النبي عليه الصلاة والسلام صلوا لبيت المقدس زي ما كان بيصلوا لبيت المقدس، وعندهم مآرب أخرى وبتجي معنا إن شاء الله ربنا ييسرها في الآيات. النصارى إتوا مالكم، إنتوا إتوا مالكم صلى للكعبة مالكم، ما أصلا ما صلى قبلتكم دي أصلا ما مش عليها. طبعا الشرك بتاع النصارى تحريف، تحريف منهم تبديل. اليهود ما هو على البيت المقدس ده لقوه دين أصلا يعني وما غيروه، لكن النصارى هذا تحريف منهم. يعني في ناس يقول لك النصارى بيصلوا لبيت المشرق، بيصلوا للشرك لأنه مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. لا لا، ده تحريف. قبلة النصارى ربنا اداليهم بيت المقدس، غيروها زي ما غيروا الدين كله، وغيروا رب العزة والجلال، قالوا اتخذ الله تعالى الله علوا كبيرا. يا الله، التوحيد بقوة تثليث، بيغيروا اي حاجة دين. فده تحريف منهم. ما زالت الآيات في نصارى نجران. فلما تكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا قال له الله: فسيكفيكم الله. بعضهم قال أن اليهود والنصارى كان في نفسهم أن لو تضافروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقولوا معلومة نحن نتفق على الإسلام ونحاربه. فقال الله: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم، وكفاه الله عز وجل. ودي زي قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. يا سلام. نعم، كقوله تعالى: الله يعصمك من الناس، والله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام جل جلاله. في الآية ذاتها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. نعم، في النصارى نجران هذه الآية كان عندهم اللي هو بيسموه التعميد. ليه يوم الليلة موجود الكلام ده؟ بيجيبوا الطفل يودوه الكنيسة، بيعمل له حاجة بيسموها التعميد أو المعمدان، يعمدوه. القسيس بيعمدوا، بيعمل ما عارف، بيعمل له حاجة كده، يغسلوا به غسيل ولا يمسحوا به حاجة. وهذا تحريف في دينه. فرب سبحانه وتعالى بين انه الناس ديل المولود مما يولد ينكس فطرته. سبحان الله. وانتم ايها المسلمون على فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها، صبغة الله، دين الله تعالى، وتوحيد الله والايمان بالله عز وجل. ونحسن الله صبغة. سبحان ونحن الله ونحن له عابدون جل جلاله. الآية التي تليها، ولعلنا نكون بهذا قد دخلنا إلى الجزء، بداية الجزء الثاني في ذات السورة، الله البقرة. الله أكبر. الحمد لله. قوله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دل من قبيل وحلقات ماضية أنا بقول لك جايين أيوة. ووصلنا الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. نعم. يا دكتور، عند اليهود في كتبهم أن النبي آخر الزمان سيصلي إلى بيت المقدس 14 شهرا ثم يتجه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، سبحان إلى الكعبة. سبحان الله. ويلا هم العلامات الماضية كلها محققة، باقي هذه العلامة ونثب والضج الكبير اللي عاملينها في القبلة. بعد 17 شهر القبلة تغيرت. سبحان الله. سقط في أيديهم. سبحان الله. عشان كده عاملين الجوطة دي كلها. سبحان الله. عاملين الجوطة دي كلها دايرين بس البضعة عشر دي تمر ويعلنوا إنه الصفة دي ما مع إنه سبحان الله يا دكتور. هو طبعا ما هو دي فعلا مكتوبة في التوراة وفعلا ما محرفة ده شيء موجود في التوراة. حب إنه ما قالوا للمسلمين قال لهم نحن مكتوب عندنا 17 وإنتوا تميتوا 20 ما حتفرق مع المسلمين حاجة. أي ما بتفرق يعني عمل لهم ضج فارغة ساكت وعارفين إنهم إقامة حجة عليهم يعني سبحان الله ده مفروض بتحويل القبلة هم يؤمنوا لكن ما زادهم إلا نفوره. سبحان الله. أي والله لأنه دي آية هم أنتم مترقبينها. يعني الناس دي لو كانوا مجردين متجردين إنما عظكم بواحد أن تقوموا لله بثنى وفرادى. الناس دي لو متجردين يا أخي دي آية جاءتك في حتتك ثانية في شنو؟ تزيدك إيمان. تزيدك إيمان وتخليك تؤمن. نعم. أنت يمكن في شكك. نعم. طيب دي الآية الوحيدة فضلت لي أن نحسب نحسب نحسب نحسب نحسب فاتت البضعة عشر خلاص الآية دي مرقت. في 17 البضعة عشر المكتوبة عندكم في التوراة هذه جهتكم والنبي عليه الصلاة والسلام تغير لا قرأ توراة ولا قرأ إنجيل وحي من الله تبارك وتعالى وأمر من الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام كان تتوق نفسه إلى القبلة إلى الكعبة كما قال الله قد نرى تقلب وجهك لكن أمر الله عز وجل سبحان وليستيقن الذين أوتوا الكتاب استيقنوا إنه البضعة عشر يا بضعة عشر والبضعة عشر في قلب البضعة عشر 17 17 فعشان كده المسألة دي أنا ما أعرف أقولك باللغة بتاعت شوها أكلت معهم جنبة أكلت معهم جنبة كبيرة خلاص والله تعبتهم تعب شديد خلاص تعبتهم جدا حرضوا جاطوا كهرقوا قاموا وقعدوا تحمسوا عشان كده سيقول صفحة من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها قالوا إذا كانت الأولى حق ماذا بعد الحق إلا الضلال وإذا كانت الثانية حق لماذا لم يهتدوا من قبل سبحان الله هاي قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الإجابة لله المشرق والمغرب سبحان الله هناك المشرق والمغرب إنما تولوا ثم وجه الله هناك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من آمن بالله هنا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الهداية والصراط المستقيم ربنا اختار أعظم القبلة لأعظم أمة يا سلام. أعظم قبلة لأعظم أمة لكن أصلا طالما الصلاة لله والله هو الذي يوجه العباد لله المشرق والمغرب سبحانه. أمرك تصلي بيت المقدس صلي بيت المقدس أمرك تصلي للكعبة صلي للكعبة أمرك تصلي لأي اتجاه صلي لأي اتجاه لأن المشرق والمغرب لله سبحانه. وهذه سبحانه. هداية الله عز وجل فربنا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من سبحانه. أصحابه رضي الله تعالى الذين آمنوا زادهم الله سبحانه وتعالى أيوة زادهم إيمانا يعني سبحان الله هم كانوا عاوزين يا دكتور عاوزين المسألة دي تأثر في المسلمين زي ما قبيل المعراج اللي صار المعراج كانت صعبة قالوا كمان نحن دايرين نغتنم تحويل القبلة لكن ما زادت المسلمين الإيمان وعندك سبحان الله تقرأ في السير حتى الناس اللي بيقول لك خبر الواحد يقول لك القبلة المسلمين بخبر واحد مش كده كان الصحابة بصلوا في مسجد بيجيهم الخبر يقول لهم القبلة تحولت نعم. بيجي رجل واحد مش اللي ناس مسجد قباء طبعا مسجد القبلتين ده مسجد بني سلمة قالوا هي المساجد اللي تحولت فيها القبلة كثيرة في المدينة لكن ده بالذات ذكر بعض أصحاب السير قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلي فيه ما كان في المسجد النبوي عشان كده سمي بالقبلتين الاسم ده ما جديد بالمناسبة في ناس ينكروا الاسم يا أخي ما تنكر الاسم ده موجود في السير أصلا من زمان فبعض الناس قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما تغيرت القبلة كان في هذا المسجد ما كان في المسجد النبوي على كلنا المهم فيلا الصحابة في مساجد كثيرة مساجد المدينة بيجي رجل بيلقى ناس في الصلاة يقول لهم أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة الجماعة بيقوم يتحولوا وبيتحولوا تحول كامل يا دكتور ما هم بيكونوا متجهين لشمال بيتجهوا عكس مباشرة بيت المقدس شمال المدينة مباشرة والكعبة جنوب المدينة مباشرة سبحانه. يتحولوا تحول كامل سبحان الله سبحان. عشان كده ما بين المشرق والمغرب قبلة ده لأهل المدينة يعني لأنه يعني أصلاً إحنا في السودان بنصلي للشرك نعم.